استكملت. نعم عشرة. لا لا أربعة. طيب الجواب لما حثهم على الاستغفار وبين لهم نتائجه الطيبة كان جوابهم قالوا اطيرنا بك وبمن معك. أعوذ بالله. هذا الجواب يعني أنت ما أتيت لنا بفائدة بل أنت بل صرت شؤما علينا أنت وأتباعك. نعم وهذا حال الذين يتطيرون بأهل الخير. والله تبارك وتعالى قد يفتن الناس فقد يقع مثلا في مجيء الخير أو معه قد يقع بعض الآفات أو بعض الأشياء المكروهة لدى الناس ليكون ذلك فتنة وابتلاء. نعم ربما مثلا يحل رجل من أهل العلم والعبادة في بيت ثم يحترق هذا البيت ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان. أهل الشر يفرحون ويفرهون يقول يلا شوف أسباب الطوع. نعم احترق البيت لما جاء هذا الرجل. نعم والله تعالى قد يفتن الناس ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هؤلاء يقولون إنه بمجيء صالح ومعصية قومه عاقبهم الله تبارك وتعالى بالذنوب بالقحط والجد وغور المياه. فقالوا أنت يا صالح ومن معك ما جئتنا بخير ما جئتنا إلا بالقحط والجد وغور المياه. فتغيروا به وقالوا اطيرنا بك أصلك تطيرنا أدغمت الشاء في الطاء. نعم تطيرنا وهذا الإدغام على خلاف القاعدة لأن الإدغام بين ساكن ومتحرك وهذا بين متحركين. نعم فأدغمت الشاء في الطاء ولما أدغمت الشاء في الطاء صار الحرف الأول منهما ساكنا. ولاحظوا أنه أيضا بعد الإدغام قلبت التاء طاء والساكن ما يمكن الابتداء به فاجتلبت الهمزة لتسهيل النطق به. ولهذا قال المؤلف واجتلبت همزة الوصل شلاجه لتسهيل النطق بالساكن ومعنى اطيرنا أي تشاءمنا من الشؤم. والشؤم معناه توقع الشر من مشاهد أو مسموع أو زمن أو حال. ولهذا قالوا إن التطير مأخوذ من الطير لا هذا تحسن لأجل واجه وأنتم توسعون مأخوذ من الطير. وكانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور يبعثونها وعندهم قواعد لهذا التشاؤم. إذا ذهبت يمينا يتفاعلون أو يسارا يتشاءمون أو أماما يعيدون أظن البعث مرة ثانية وخلفا يتشاءمون أكثر. فعندهم لهذا قواعد فلذلك سمي هذا التشاؤم تطيرا مأخوذ منين؟ من الطير لأن غالب تشاؤم العرب بها. نعم فهم يقولون اطيرنا بك أي تشاءمنا وكان مجيئك شؤما علينا أنت وأتباعك. طيب إذن ما هو التطير؟ هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال. نعم هذا التطير. التطير هو التشاؤم شبه بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال. هذا هو التشاؤم بمرئي

وثلج الريشة أيضا ما تستقيم معه. نعم ومرة يذوع منه ويتعبه ويسري قلم آخر ويبقى عنده مدة ما تحضر. لكن هذا ليس تشاؤما ولكنه شؤم ولكنه شؤم. كذلك بعض النساء يتزوج الإنسان امرأة وتتعبه ليلا ونهارا في حوائجه العامة والخاصة ومع أهله وأقاربه، ويتزوج أخرى فتكون راحة نفسية وقرة عين. فالحاصل إن هذه الأشياء أمرها واقع، ولكن الرسول ما قال التشاؤم، قال الشؤم. وفرق بين هذا وبين هذا، يعني معنى ذلك إن هذه الأشياء يجد الناس فيها أحيانا بركة وراحة، وأحيانا يجدون فيها قلقا وتعبا. نعم لا رب الأشياء بأسباب. إذا كان يتعلق نعم لا إذا كان هذا يتعلق بشيء يتعلق فيه بعامل مثلا ولا شيء، وأما بس مجرد أن يشوف واحد بالسوق اسمه يزيد ولا اسمه صالح ولا اسمه راشد، لا ما هو هذا. لكن الشيء اللي لي معه معامل، فأنا قد أتفاعل قد أتفاعل. صهير بن عامر له معامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفاعل، وهذا يكون من باب فتح الأمور باليسر. هنا ثم يكون بغير هذا السبب يعني في نعم. موافقة. اسمه. يمكن يمكن مثل موافقة، ولكن الإنسان أول أمر ما يتفاعل. كما هي عادة الناس الآن، أكثر الأوان ما يدرون عن المسائل هذه. الحمد لله ما يدرون عنها. ويصير في يصير في خير في معنى هذا الشخص، ويصير في معنى الشخص الآخر. لو إنه يزيد أو صالح، يصير شيء مبالغ. نعم. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد. لا يدل على ان مثلها مثلها لما كان مذعينا هنا، يعني معناه ليس الشؤون في زمن او في مكان وما اشبه ذلك التشاؤم. وانا ايضا ذكرت لكم الفرق بين الشؤم والتشاؤم، التشاؤم من فعله والشؤم من فعل غيره. وهذا قد واضح انه قد يكون يجعل الله في هذا الشيء خيرا وبركه للانسان، وفي هذا الشيء شؤما وبلاء. نعم. ثلاثة مدخرة. نعم. وقال خير معقود في نواصي الخير لا يمكن. نعم. يعني تدح حالها مع الشخص يعني معقود في نواصي. لكن هل معقود في نواصي الخير مطلقا أو في حال الجهاد؟ لأن لأن ذكر بعدها مثال الذي يربطها للجهاد في سبيل الله، إنما تستنف ولا تعلو شرفا ولا تأتي روضة ولا تشرب ماء إلا كانت له أجرا. وإذا كان في خصوص الصلاة ما يدخل. لا احنا نرى ان الحديث هنا وان كان لكن السبب يقتضي ذلك، ولا صحيح ان خصوص السبب ما الأدب عموم اللفظ، لكنه ما دام ان السبب صالح لإحالة الحكم عليه فيجب ان يقيد به، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. وهذا اللفظ عام مع انه هو نفسه يصوم، اذا يخصص بالسبب الذي ورد فيه، وهو انه اذا كان الصيام يؤدي الى مثل هذه الحال فليس من البر. نعم تكون وزرة. تكون وزرة. ما أعرف هذا الحديث، ولكن الظاهر لي والله أعلم أن الرسول وجد قرينه غير الاسم، ولهذا استدعى أن يسأل عن اسمه كأنه وجد في حال هذا الرجل مثلا، مع أنه ما جاء والله الحديث هذا. ما أرجع معناه ولا وجد. نعم كما قيم بلعب كما نقول اسم الأول مرة، ثاني اسم الشهاد، والثالث اللي حلب اسم جائز. هناك عن هذا الحديث قد ينظر في سنده. هذا يقول حب الفائع العموم إيه، لكن هذا فيه تشاؤم. مثلا الفائع لا بأس، لو كانت مثلا في يعيش نعم ما في أشكال، ولهذا قال سهل من أمركم مصاحب الكلمة هذه، لكن المشكلة الأول. نعم ما لها تأثير، ما لها تأثير إلا إذا كان إذا كان ذلك من طريق الوحي مثلا أو هنا من طريق الوحي، أما التأثير فلا يحصل. هذا الواقع يشهد بأنه لا حقيقة لذلك. تجد هذا اسمه عبد الله وهو عبد للشيطان، وتجد هذا اسمه الشرورة نعم، وتجد من آخر ما لك أكيد، ما لك أكيد إلا على الشيء يكون مثلا بذكرة الوحي، هذا شيء يمكن. ما قال رسول عليه الصلاة والسلام ابن أبي طلحة سمى عبد الله وبارك الله له، لما دعا له ببركة بارك الله له حتى كان من أولاده عشر يحفظون القرآن. لا يعني ينبغي أن يقارن في الأسماء ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يراعى ما أرشد إليه. أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، يعني عبد الله عبد الرحمن أفضل من صالح ومن راشد، ما كن يسمي اسم ليتفاعل به. ما نفي الرسول قال لا تسمي غلامك يسارا ولا نجاحا، لا هذه أبعد وأبعد، هذه أبعد وأبعد. كنت إنك إذا سميت بأسماء رجال من الصالحين يكون مثلك، هذه أبعد، إلا إذا كان إنسان على سبيل المحبة لهم يمكن يكون على سبيل المحبة. مثل ما يفعلون الآن بعض الناس يسمون بأسماء الزعماء بهم يحبون نعم، ولا يصيرون مثلهم بعد. طيب قالوا اطيرنا بك وبمن معك، هذا جواب الرسل، وهذا الجواب تجدونه أيضا أجاب به بني إسرائيل لمن؟ لموسى، أجاب به بني إسرائيل لموسى وإن تصف مسيئة يطير بموسى ومن معه. وكذلك أصحاب القرية الثلاثة تطيروا بالرسل الذي أرسل إليهم. طيب على كل حال هذا جواب أهل الشر، أنهم يجعلون الأسباب التي هي من أفعالهم ونتيجة لأفعالهم يجعلونها بأسباب هؤلاء المصلحين، والحقيقة أنها وقعت جزاء على أفعال الكفار، جزاء على أفعال الكفار. قالوا اطيرنا بك وبمن معك أي تشاءمنا، قال وبمن معك أي المؤمنين، حيث أحطوا المطر وجاءوا. أحطوا بمعنى منعوا المطر وجاءوا، قال طائركم شؤمكم عند الله أتاكم به بل أنتم قوم تفتنون. قال طائركم عند الله يعني وليس منا، وطائركم بمعنى شؤمكم، والمراد ما أصابكم مما تشاءمتم به وهو القحط والجوع عند من؟ عند الله وليس مني أنا. وإذا كان عند الله سبحانه وتعالى هذا من أبلغ الجواب، إذا كان عند الله فإن الله تعالى حكيم، ما ينزل هذا الشيء إلا في منزلته وبأسبابه التي يستحق بها. فكأنه يقول ما دام عند الله فالله تعالى حكيم، ما أنزله إلا في موطنه وموضعه، هذا الشؤم عند الله. ثم قال بل أنتم قوم تفتنون، هذا الإضراب ليس لإطال الأول ولكنه للانتقال، إضراب انتقالي. وتعرفون أن الإضراب يكون على نوعين، إضرابا إبطاليا يكون الحكم لما بعد بل ويبطل ما قبلها، والثاني إضراب انتقالي مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها بل هم منها عمون، انتقال من شيء إلى شيء. هنا الإبطال

أحدث شاء من العدد تسعة، يقول لأن تسعة جاءت بالإفساد في الأرض، تسعة رهط يفسدون في الأرض، وحدث شاء يتفاءل بها الرافضة يتشاءمون بالعشرة ويتفاءلون بالتسعة. العشرة من المبشرون بالجنة، لكن هم يخرجون على بلاد طالب منهم ولد من يحكم بذلك، لكنهم يتشاءمون بالعشرة. عدوهم من العدد العشرة، وصديقهم التسعة، لأنهم يكون هم آل البيت الذي وضع عليهم الرسول التسعة. فقال لهم شيخ الإسلام: يجب إذا كانكم تتفاءلون وتشاءمون بالعدد أنكم تشاءمون لا تشاءمون بالتسعة، لأنه اللي قال الله كانت المدينة التسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أما العشرة فإن الغالب أنها خير. نعم نعم، عشرة الحجة وعشرة رمضان والعشرة المبشرون بالجنة وأمثلة كثيرة يمكن ما تحضرون الآن. وأنا أقول إن كلام شيخ الإسلام هذا في للتنزل مع القصد، والله رحمه الله ما يتساءل لا بهذا ولا بهذا، العدد عدد لا ما في أثر لشيء. كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض، بأي شيء؟ بالمعاصي، يفسدون في الأرض بالمعاصي. وكلما ذكر الله تبارك وتعالى الفساد في الأرض فالمراد به المعصية الشرك فما دونه. لماذا؟ لأنه لا شك أن عمل المعاصي نفسه فساد، أليس كذلك؟ ثم هو سبب للفساد، هو سبب للفساد. نعم، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم الثمرات لعلهم يتذكرون. وقال فعلى ظهر فساد البر وبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمعاصي هي نفسها فساد، وهي سبب للفساد أيضا، سبب للفساد. فلذلك كلما ذكر الله سبحانه وتعالى الفساد في الأرض فالمراد به المعاصي، يفسدون في الأرض بالمعاصي، منها قرضهم الدنانير والدراهم. كم قرضهم؟ يقطعونه يخربونه، يقصون منها، يقصون من الدراهم والدنانير. لكن هذا إسرائيل، إسرائيل ما في دليل. وله أيضا أكبر المعاصي، هذا صحيح أنه غش لكن هو أكبر المعاصي. على كل حال أهم شيء أنهم أنكروا الرسالة وكفروا بالخالق، هذه من أعظم المعاصي التي يفسدون بها في الأرض. وقال ولا يصلحون، يفسدون ولا يصلحون، يعني معناها أن فسادهم هذا والعياذ بالله الشامل، ما في صلاح أبدا. وهذا هو الحكم من قوله ولا يصلحون، وفيه فائدة عظيمة، وهو أنه قد يجتمع الصلاح والفساد في أنواع، كما أن الإنسان يكون مؤمنا ويكون فاسقا، يكون فيه إيمان وفيه كفر، فيه فسوق وطاعة، فيه فساد وصلاح، ولا؟ فالأمور إما خير محض وصلاح محض، وإما شر محض وفساد محض، وإما خليط من الأمرين. هؤلاء القوم يفسدون ولا يصلحون والعياذ بالله، ما يصلحون بالطاعة أبدا. وهذا دليل على أنهم ليس فيهم خير محض، ليس فيهم خير أبدا، لا قليل ولا كثير، لكن فيهم أناس خيرون. من؟ الذين آمنوا بصالح واتبعوه. لكن هؤلاء الرهط التسعة يفسدون ولا يصلحون، دائما ما همهم إلا الفساد في الأرض بالمعاصي وإلقاء الفتن بين الناس ومحاولة قتل المصلحين. ولهذا قالوا تقاسموا بالله لنبيت أنه وأهله إلى آخره. نعم شاء الله. هل هو يعتبر شيء أصغر ولا أكبر؟ لا أصغر، ما لم أعتقد أنه مؤثر بنفسه سيكون أصغر. وأظن ذكرنا هذه قاعدة مرة

صنع يعرف كيف يصنع البذر لكن قد لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. الحراث يعرف كيف يبذر لكن الرسول قد لا يعلم ذلك. نعم، لكن أحكام شؤون دنيانا من الأعلم بها؟ الشرع. ففرق بين الأفعال وبين الأحكام. أنا الآن مثلا أعرف مثلا أن هذا الشيء محرم من الصناعة أو من الزراعة أو ما أشبه ذلك، لكن هل أعرف كيف أصنعه؟ أعرف أن صناعة السيارات إن من الأمور الطيبة المطلوبة لما فيها من المصلحة، لكن هل أعرف كيف أصنع السيارة؟ أقول للكافر المشرك الملحد الشيوعي الخبيث أنت أعلم بشؤون دنيا، صحيح ولا لا؟ لكن ما هو أعلم مني بحكم هذا الشيء، واضح؟ فقول الرسول أنتم أعلم بشؤون دنيا يعني أنتم أعرف هل هذا التلقيح ينفع أو لا ينفع. نعم، لأنكم جارفين وفاهمين، لكن أنا أعطيكم حكم شرعي بأن كل ما كان صالح للخلق مصلح للخلق فهو من الأمور المفروضة شرعا، لأن أصل الشرائع ما نزلت إلا لأصلاح الخلق. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الطب؟ نعم، تشكل على هذا لأنه قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيب. لا يعني نعم، لكنه بالوحي يدرك هذا الشيء، لأنه هو إما أن يكون أدركه بالتجارب، فإذا أدركه بالتجارب وأخبر به علمه، وإما أن يكون قد أدركه بالوحي. فمثلا ذكره أن الشفاء في ثلاث، العسل معروف بالوحي فيه شفاء للناس، الكي والحجامة يحتمل عندي أنا وعند غيري أيضا، يحتمل أنه تلقى ذلك من الوحي ونحن لا نعلم بهذا، يحتمل أنه علمه من التجارب، علمه من التجارب وثبت عنده، ومع ذلك أيضا نقول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أثبته فإننا نثبته لأنه ثبت بقول الرسول وكذلك التجارب الشريرة. إذن الأصل نتلقى عنه ولا نقول أن هذا ما هو من مجال من إلا ما ثبت في مثل التنقيح. لا لا لا، مش التقيح وغيره، حتى مثل صناعة الأبواب والبنايات والأشياء هذه قد لا يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان قد مارسها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان عنده في مكة، لو كان عنده نخل مارس هذا الشيء أو مارسه في مكة وعلمه به، ما يدري عنه الرسول؟ يعني يدري عنه، لكنه أتى للمدينة أول ما أتى وقال والله أنا ما أظن هذا التقيح ينفع شيئا، ولا حتى ما قال لا تلقحون، لكن الصحابة لتعبهم من التلقيح لما سمعوا هالكلام فرحوا قال إذا ما نلقى. نعم، وتركوا التلقيح. بس الحكم هذا، هل في مثال آخر؟ ما نعرف، لكن احنا نعرف الآن قول الرسول آمن بشؤون دنياكم في الأمور التي تحصل دون ممارسة، والرسول ماذا ما علم عنه؟ طيب يحصل الممارسة، والرسول أخبر بأشياء تلقاها من الوحي وأشياء يحتمل من الوحي أو من التجارب وأخبر بها. إذن الأشياء اللي في الطب تثبت من الممارسة ما تلزم، ما تلزم؟ يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون علم بها، قد لا يكون علم بها، قد لا يكون علم بها وهي الآن نافعة عندنا مثل إبرة البنسلين ما كان رسول ذلك. لا أنا أقصد اللي ذكرها الأمور الطبية اللي ذكرها. إيه؟ يمكن بعضها بالممارسة مثل ما ذكر. ما أخبر به الرسول قد يكون بالممارسة وقد يكون بغير الممارسة. مثلا الكمأة من المني وماءه شفاء للعين، هل هذا وحي أو لا؟ أصل وحي. هذه بالذات قد تكون وحيا لأنها خفية. نعم، لكن مسألة الحجامة ومسألة الكي هذا أمر معلوم ومعروف عند الناس، فقد يغلب الإنسان أن الرسول علم ذلك بالتجارب، وقد يقول الإنسان هذا وحي من الله عز وجل أوحاه إليه. المعلوم بالتجارب قطعية النفس. نعم، إذا أخبر به الرسول، إذا حكم به الرسول، مع أن الرسول لاحظ أن يقول إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، ما جزم بعد، ما جزم لأنه قد لا يشفى الإنسان بهذه الثلاثة. إذن كلامه الأول ما هو بعن تجارب، إذا قوله أي نخل قوله نعم، مو بعن تجارب. ولهذا أخلف الأمر لأن ما عنده وحي ولا تجارب عليه الصلاة والسلام. إذن بس قال رأيها. قال رأيه. هو قال أرى أن ذلك لا يفيد لا ينفع شيئا. لكن مثل ما قلت من الصحابة لما سمعوا هذا الكلام فرحوا به. قالوا إذا كفين المعونة ما دام هذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه وفسد النخ. لأنه بس قد يشكل على بعض الناس يقول كما أنه ليس مؤبر فليس أيضا طبيب. من لا لا لا اللي وردت لا ما هو صحيح. من يقول رسول ما شذا ما قال ليس فيه شيء أو تذمه ما يفيد. ثم لا, لا وهذا أمر الحمد لله معلوم لكل مؤمن يستطيع أن يدافع يستطيع أن يدافع لمن أورد شبهة في هذا الأمر فيقول إن رسول ما جزم. والشيء الثاني لو جزم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فإنما جزم به على سبيل الظن. والإنسان قد يجزم بالشيء على سبيل الظن. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من جزم بل من قص أقسم على سبيل الظن. كثيرا نحن أعتقد أصليين يتعاملون على وشيء هنا مثلا يقول مثلا هل يرد الحديث يعني كان ظهر من سؤال محمد يقول هل يرد الحديث بسبب ما ظهر من أنواع التقدم في نعم يقول هذا من صحيح. أولا أنهم هم الآن يؤمنون بالكلام لكن بس على تختلف الوسيلة الآن التكميدات والشيء بالكهرباء وما أشبه ذلك. نعم هذه معروفة الآن ومستعملة ويؤمنون بها. نعم. نعم وكما قال رسول على أن قوة الرمي ما هو بالرمي بالقوس الآن الرمي بالآلة الموجودة والكي أيضا بالآلة الموجودة ليس بلازم أن يكون هذا. وهم أيضا الآن في بعض الأشياء يلجؤون إلى الطب العربي. أنا أذكر من ذات الجنب دائما يستجيب المريض يروح يتطبق طبا عربيا ويشفى بإذن الله. أنا ما تعصب من لكن لو جينا مريضا بوما تساوي يعني هم الحقيقة قد ينكرون الوسيلة أو الآلة اللي حصل ذلك أو فعل بعض الذين يقومون بالحديث فعل بعض الذين يقومون هم والعياذ بالله. أنا أذكر مثلا بعض النساء يؤتى بالتفلي إليها وتجعل في رأسه 80 كيلة وتجعل في ظهره كل خرزة من الظهر عليها 5 نعم فهم الأطباء مثل يعني يبون بهذا الشيء وينكرونه لأن لا يحكي مثل هذه الحالة شددون فيه لا دينا أخبار الحالة. نعم ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأشياء مو معناه يقول هذه حتما هي اللي تم قد يكون يقوم مقامه ما هو أولى منه. إيه بس أنها ما هو معناها أصل التحريف لأن هو نفسه فعل كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم عندك بس في حين المقدمة مستدفة ولا ملاحظ لا يقرأ من الناس كل هذا إذا كان غير هذا يعاقب الإنسان. طيب محمد إسماعيل عنده حديث السماء السبع عن رهن غير شخص عنه بس ما لقيت كلام ما أنت هذا أنت إيه كلام اللي بقيت مخالف أجيبه جبه ما بس يعني وكها إيه إذا ما لقيت مش يسمى لا يوكل الله نفسه لا يسمى لقيتهم حبان والحاكم أسانيد إيه فتشت على كلام العلماء حوله ما لقيت إلا موافقة الذهبي للحاكم. المهم بارك الله فيك اكتب الانتقيه ما انا باكثر من هذا. طيب اذا ابت المهم بعد قناه فاتها فهل تجب عليه ابراهيم محمد ما لقى شيء نفذ فهمت الدراسه السنيه المهذب صح المهذب لان الشافعيه يرون وجود القراءه مطلقا صح المهذب بحث لا بحث لا هو الكتاب الجامع لهم